نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع أصول الشاطبية. توقفنا في الدرس الماضي في الكلام في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وبدأنا نقسم الكلمات التي فيها همزة إلى أقسام لتيسير الباب. قلنا القسم الأول هو الهمزة الساكنة وقبلها متحرك، قلنا حكمها إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها مع مراعاة الهمزة المتطرفة التي كان يجوز فيها الروم لو أنه لم يبدل، يعني لو أنه لغير حمزة زي كلمة يبدئ مثلا يقرأ فيها هشام بوجه آخر وهو التسهيل برا. القسم الثاني وهو الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، وقلنا أن حكمها النقل، وقلنا أن هذه الأحكام سواء كان الإبدال أو النقل ليست أحكاما جديدة. فكان آخر ما تكلمنا عنه هو الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن وأن حكمها النقل، وأن حكمها النقل مع مراعاة الهمزة المتطرفة فيما يخص الايه موضوع الروم والإشمام. تمام، نكمل إن شاء الله الموضوع ونبني على ما سبق، نبني على ما سبق. يعني آخر حكم كان الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن، وقلنا أن الحكم فيها الايه النقل. من ضمن هذا النوع نوع خاص، من ضمن هذا النوع اللي هو متحركة وقبلها ساكن، نوع خاص وهو الهمزة التي قبلها حروف المد واللين. الهمزة التي قبلها حروف المد واللين، ليه قلت إن هذا النوع متفرع عن النوع السابق؟ لأن حروف المد واللين حروف ساكنة، حروف ساكنة من المفترض أن تكون تابعا للقسم السابق، لكن هنا فرقنا بين أنواع السكون، تكلمنا عن الساكن وسكتنا ثم أخذنا من هذا الساكن، سنتكلم عن نوع متفرع اللي هو إذا أتت قبل الهمزة حروف مد أو لين. طيب حروف المد ما هي؟ ألف واو ياء، معروف. طيب حروف اللين ما هي؟ حروف اللين ياء وواو فقط، ياء وواو فقط، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المفتوح ما قبلها. يبقى أنا عندي الألف حرف مد فقط، والواو والياء قد يكون لين وقد يكون مد. الكلام ده مش جديد، ها الكلام ده بتاع تجويد بتاع مبتدئين خالص. يبقى أنا هرجع أتصور التقسيمة، القسمة التي قسمتها من الأول، حرف قبله ساكن، حرف همزة يعني قبله ساكن، هذا الساكن إما ساكن صحيح وتكلمنا فيه الخبأ يسأمون يجأرون الأفئدة شقه، يا إما حروف مد ولي. هذا الذي سنتكلم عنه اليوم حروف المد واللين سنجعلها قسمين، سنجعلها قسمين. القسم الأول حرف الألف، والقسم الثاني الياء والواو. الألف طبعا لن يكون إلا حرف مد، والقسم الثاني ياء وواو سواء كان مد أو لين حكمهم واحد. متصورين مع التقسيمة كده يا جماعة؟ يبقى احنا النهاردة هنتكلم على أول حاجة الهمزة التي قبلها ألف مد ثم بعد ذلك التي قبلها ياء أو واو، سواء كان مد أو لين، كل ده حكمه يعني قسمي. القسم الأول وهو الهمزة التي قبلها ألف مد، زي كلمة الملائكة. الملائكة، الملائكة همزة مكسورة وقبلها ألف مد، صح؟ طيب زي إيه كمان؟ زي كلمة شركاء أو تلقائي أو السماء أو السمائي أو السماء، صح؟ مش كل دي همزات قبلها ألف مد؟ أكيد. لكن ما الفرق؟ ما الفرق بين الملائكة وأولئك وجاءوا وبين السماء وشركاء وتلقاء ما الفرق؟ ما الفرق؟ سؤال ثاني، ما الفرق بين الملائكة وأولئك وبين السماء مثلا؟ الملائكة وأولئك الهمزة في وسط الكلمة، الهمزة في وسط الكلمة. السماء وشركاء وتلقاء وكل هذه الكلمات الهمزة متطرفة يعني في آخر الكلمة. معنى ذلك أني فرقت بينهما، سألت عن أحوالهما، بمعنى أن هذه لها حكم وهذه لها حكم. يبقى الهمزة التي قبلها ألف مد إذا كانت متوسطة فلها حكم، وإذا كانت في الطرف متطرف يعني في الطرف يعني في آخر الكلمة لها حكم. طيب ما هو حكم الهمزة المتوسطة إذا جاء قبلها ألف مد؟ مثل نساءنا ونساءكم، جاءت، الهدي والقلائد، جاءوكم، إسرائيل، آبائهم، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كل هذه أمثلة للهمزة التي جاءت قبلها ألف مد، جاء قبلها ألف مد في وسط الكلمة. ما الحكم يا فضيلة الإمام الشاطبي بالنسبة للإمام حمزة إذا وقف على مثل هذه الكلمات؟ قال: سوى أنه، البيت رقم 238، 238، سوى أنه، يعني إيه سوى؟ يعني هذا حكم متفرع من الحكم السابق اللي هو وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلة، إن أنا كنت بتكلم على النقل، إلا في هذه الأحوال حروف المد واللين لأحكام أخرى فبدأ الكلام بسوى، يعني لن يكون الكلام مضطردا على ما سبق من النقل لكن له أحكام أخرى بالرغم أن الألف هذا ساكن، وهذا وضحته. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلها، يسهله بين إذا كانت الهمزة متوسطة مهما توسط، يبقى بتسهيل الهمزة بين. طيب إحنا عارفين تسهيل الهمزة بين؟ آه عارفين، وخدناها قبل كده في الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين. فلما أقف على الملائكة يبقى الملائكة تسهيل بين. طيب إذا سهلت الهمزة بين، ما حكم الألف المد الذي قبله؟ أجيبوا أنتم. إذا سهلت الهمزة بين، ما حكم الألف مد؟ مش أنا عندي الهمزة قبلها ألف مد؟ خدناه وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. قلنا أن فيه وجهان، إيه الوجهين؟ المد على الأصل، وقصر على أن الهمزة تغيرت. يبقى كلمة زي الملائكة لما أقف بيقولوا فيها وجهين، وجهين لحمزة، هو في الحقيقة وجه واحد اللي هو التسهيل، لكن نشأ عن هذا الوجه حكم آخر من أحكام التجويد وهو المد، ذكرناه قبل ذلك، وهو إما القصر الملائكة أو الملائكة، ست حركات، لأن حمزة بيقرأ بست حركات. طيب ناخد مالنا من كلمة هاء مقرأ. هاء مقرأ، هذه الكلمة همزة متوسطة وقبلها ألف مد بتسهيل بين بين مع مد وقصر. خائفين نفس الكلام، خائفين خائفين. نذو أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم، نساؤكم نساؤكم. طيب واضح يا جماعة؟ طيب كلمة زي كلمة ماء، ماء لما أقف عليها لحمزة أعتبر الهمزة دي متوسطة ولا متطرفة؟ يعني تبع الحكم اللي احنا بنتكلم فيه ولا لأ؟ أنزل من السماء ماء، تعتبر متوسطة. ليه؟ لأن أنا بقف بعدها ألف مد، يبقى ماء أو ماء، تسهيل بين بين مع المد والقصر، ماشي؟ عشان في ناس كتير بتفكر ان هي متطرفه عشان مش مرسوم بعدها الف مد. لا، انا لما اقف وانا بتكلم على الباب كله في الوقف، يبقى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء، دعاء ونداء، ونداء اللي هو التسهيل بين بين مع مد وقصر، ان هذه الهمزه متوسطه ليست متطرفه لان بعديها الف مد حركتين انا نطقت به. المتطرفه التي اقف عليها بالسكون، نعم، هبقى اخر حرف في الكلمه ساقف عليه بسكون. هذا هو نصف الكلام على الهمزة التي قبلها ألف. قلنا إن إحنا هنقسم الموضوع برضو لمتوسطة ومتطرفة. خلاص أنا خلصت الكلام على المتوسطة. ننتقل إلى المتطرف، الهمزة المتطرفة. متطرفة يعني في الطرف، في آخر كلمة، يعني همزة كانت متحركة ووقفت عليها فسكنت أو فسكنت أو فسكنتها. ده يفكرنا بإيه؟ يخلينا نهتم بإيه وننظر لإيه؟ لماذا ننظر؟ همزة متطرفة على طول، أول ما أشوف همزة متطرفة أفتكر على طول أن هذه الحرف المتطرف لو كان مكسورا أو مضموما فقد كان يقرأه القراء فيه بروم أو إشمام أو سكون فقط، زي ما اتكلمت في كلمة زي كلمة يبدئ وملء، وقلت إن الهمزة دي طالما كانت مضمومة يبقى الروم الإشمام. طيب يبقى احنا هنا كده بداية هذا النوع سأهتم فيه بالروم والإشم. اتفقنا؟ طيب. طيب لو قلنا كلمة زي كلمة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. السماء، عايز أقف على كلمة السماء. طيب الإمام الشاطبي بيقول السماء كده بداية كده قبل أن نتكلم عن أي شيء، الهمزة المفتوحة دي في رام وشمام مفيش رام ولا شمام، خلاص ما شغلش بالي خلاص. طيب ما حكم هذه الهمزة إذن؟ ما حكم هذه الهمزة إذن؟ قال إبدالها ألف مثل الذي قبله. إبدالها ألف مثل الذي قبله يعني إيه؟ يعني السماء ألف وكمان ألف، ستبدل الهمزة المتطرفة إذا كان قبل ألف ستبدل ألف. معنى ذلك أن الحرف الأخير المنطوق سيكون ألف مد. طيب ما أنا عندي كده ألفين، ألفين ألفين، واحد حركتين والتاني حركتين، يبقى أربع حركات، ولا نحذف واحد منهم ويبقى حركتين، ولا نقرأ بألف طويل ست حركات كما هو قبل حذف الهمزة. متصورين معايا الموضوع؟ أنا عندي ألفين، الألف الموجود أول وبعد كده ألف، أنا أبدلت الهمزة ألفا آخر، فعندي ألفين. الألفين دول أحذف منهم واحد وأقرأ الثاني. طب لو حذفت واحد أحذف الأول ولا الثاني؟ ولو حذفت الأول يبقى كم حركة، ولو حذفت الثاني يبقى كم حركة؟ طب لو جمعت بينهم وما حذفتش أقرأه بأربع حركات ولا بست حركات، لأنه كان قبل الحذف كان بيقرأ بست حركات. ماذا نفعل؟ اللي انا قلت ده كله، كل دي اوجه جائزه، كل دي اوجه ايه؟ كل دي اوجه جائزه. نحذف، نجمع، نحذف الاول، نحذف الثاني، يتلخص عند هذا النوع، عند ابدال الهمزه المتطرفه الف واجتماع الفين، فيكون بنطق الف واحد، اما بقصر وإما بتوسط وإما بإشباع. يعني السماء هقول إيه؟ السماء حركتين، السماء أربعة أو طويل، السماء وطبعا الهمزة مفتوحة، يبقى ما اشغلش بالي بحوار لا روم ولا اشمام. يبقى ثلاثة أوجه، إبدال ألف مع قصر أو توسط أو إشباع. مفهوم يا جماعة؟ كويس الكلام كده؟ طيب تعالوا لكلمة زي، خلينا في السماء وبعدين نقيس على السماء، من السماء سيقف حمزة على السماء، السماء. طيب بداية ما فعلناه في السماء المفتوحة سنفعله في السماء المجرورة مكسورة. اللي هو ايه؟ اللي هو ابدال الهمزة المتطرفة ألف، ثم يجوز لي عند اجتماع الألفين خصر أو توسط أو إشباع من السماء، من السماء، أو الطويل من السماء. واضح ومفهوم ولسه شرحه. طيب ما الجديد هنا بقى؟ ما الجديد؟ الجديد هنا أن الهمزة كانت مكسورة، إن الهمزة كانت مكسورة. طيب الهمزة المتطرفة المكسورة دي أول ما أشوف الكسر ده يجي في ذاكرتي، في ذهني، في رأسي، ها الإيه؟ الروم. الروم يعني هناك وجه آخر بالروم، اللي هو السماء. سمائي. طيب هل يستطيع حمزة أن يحقق الهمزة من أجل الروم؟ الكلام مش جديد، الكلام مبني على ما ذكرته في المرة الماضية. لن يستطيع التحقيق، لأنه إذا وقف لا يحقق. يبقى ماذا يفعل؟ التسهيل بين بين، التسهيل بين بين. يبقى الوجه الأول إن أنا أبدي الألف وترتب عن هذا الوجه ثلاثة المد. الوجه الثاني التسهيل بين بين، السماي، السماي. أسهل عشان أستطيع أن آتي بالروم. تمام؟ طيب هذا التسهيل برو، زي ما أبدلت ألف مد صريح وواضح نتج عنه ثلاثة المد كما قلنا، هذا التسهيل سينتج عنه ماذا بالنسبة للمد؟ لسه قايل من شوية في المتوسطة، لسه قايل شوية في المتوسطة، قصر أو مد، قصر أو مد. وإن حرف مد قبل همز مؤخر يجوز قصور مد ما زال. جزاك الله خير يا أخي. يبقى هما وجهين في الكلمة، السماء المجرورة وجهين، وجه بالإبدال ووجه بالتسهيل. نتج عن الإبدال ثلاثة المد، أدي ثلاث أوجه، ونجه عن التسهيل ثلاثة وجهان آخران. يبقى كم وجه هنا؟ خمسة أوجه. الخمس أوجه دول أصلهم إيه يا إخوة وأخوات؟ أصلهم وجهين بس، وجهين بس، وجه الإبدال ووجه التسهيل. والإبدال تلقائي منه لنفسه نتج عنه ثلاثة مع المد، والتسهيل بين بين تلقائي نتج عنه وجهين في المد. القصر حركتين أو الإشباع ست حركات. السماي، السماي. طيب ممكن حد يسألني سؤال، مش احنا كنا بناخد في حفص الروم ما بيجيش معاه غير القصر؟ في إشباع هنا ليه؟ لا، عشان أنا هنا المد متصل، مش عشان حركة الروم، لا ده عشان الهمزة، عشان الهمزة. الروم كالوصل، الروم كالوصل، وأنا لما أوصل السمائي مش هيبقى حركتين، ده هيبقى مد متصل، والمد المتصل هنا بتاع حمزة ست حركات. واضح يا جماعة؟ يبقى دول خمسة أوجه أحفظهم كويس وأعرفهم كويس. والسماء زيها تلقائي. طيب لو قلت مثلا شركاء، شركاء، شفعاء، دعاء، نفس الكلام، نفس الكلام بتاع الهمزة المكسورة حتى الآن، اللي هو إيه؟ همزة متطرفة قبلها ألف مد، سنبدلها حرف مد مع ثلاث المد، شركاء شركاء شركاء، أو همزة مضمومة يجوز فيها الروم، تسهيل مع روم، تسهيل مع روم. وطبعا مش هينفع حاجة اسمها إشمام، لأن أنا بتكلم على تسهيل بين بين، شركاء شركاء. خمسة أوجه في الهمزة المتطرفة المكسورة والمضمومة. وطبعا الطالب لما يسمع خمسة أوجه يفهم أن الباب إيه؟ صعب، لكن أصل هذه الخمسة اثنان اثنان. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف دليل الوجهين، دليل الوجهين، فاهمين الأول كده الخمسة أوجه دول؟ طيب السماء المفتوحة خلاص ثلاثة فقط، ثلاثة فقط، سيمتنع التسهيل لأن هو التسهيل ما بيبقاش غير براوم، والمفتوحة ما بيبقاش فيها أو. الدليل قال الشاطبي رحمه الله: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخل ويبدله، ده كده الكلام انتهى على المتوسط، ثم قال: ويبدله مهما تطرف مثله، يعني يبدل الهمزة المتطرفة مثل الألف الذي قبله. طيب ويقصر أو يمضي على المد أطول، إشارة إلى تنوع أحوال المد، يقصر أو يمضي على المد أطول. طيب ده بالنسبة للإبدال، الإبدال وأوجه المد فيه. طيب الكلام الذي تكلمت فيه على الروم نفس الدليل الذي تكلمت عنه في الدرس الماضي البيت رقم 252، تتذكرون أني قلت وما قبله التحريك أو ألف، سنؤجل الكلام على كلمة أو ألف، هذا جاء وقته الآن. وما قبله التحريك أي وما قبله، هنشيل بقى التحريك دي خلاص خدناها المرة اللي فاتت، وما قبله ألف، وما قبله ألف محركا طرفا والهمزة متحركة متطرفة وقفنا عليها، فالبعض بالروم سهل. واضح الكلام؟ واضح يا جماعة؟ ما تردوش عليها ليه؟ طيب انتهى الكلام على ألف المد. لماذا لا يوجد إشمام؟ الإشمام صعب مع التسهيل، التسهيل عشان أنطق التسهيل أصلا، ها عشان أنطق التسهيل لا مش هيجي التسهيل غير براوم، وعشان أنطق الروم ها مش هيجي غير بتسهيل، عشان إن احنا أنطقنا إشمام سنحقق ولا تحقيق وقفا لحمزة. تبقى من حكم الهمزة التي قبلها ساكن حروف اللين بقى، حروف اللين والياء والواو المد، الياء والواو عموما، يعني الياء والواو سواء كانت لين أو مد لها حكم. طيب هذا الحكم قال الإمام الشاطبي: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. انا عايز تركيز بقى في الموضوع ده. ايه الموضوع ده؟ بيقول الياء والواو وحكم اللين كالمد، يعني مش فارقه كتير. عايز امثله الاول كده عشان استوعب. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قروء، تمام؟ دي همزه قبلها واو. طيب دي متطرفه. طيب همزه قبلها ياء. خطيئاتكم، خطيئاتكم. انما النسيء، متطرفه متوسطه. فكلوا هنيئا مريئا، هنيئا اذا وقفت عليها، مريئا اذا وقفت عليها. وانا بريء مما تجرمون، بريء. فلا تأخذوا منه شيئا، شيئا. إن الله على كل شيء قدير، شيء. مثلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، سوء قبلها واو، إلى غير هذه الأمثلة. طيب سؤال من الإجابة عليه ستتضح بعض الأمور. ما الفرق بين بريء والنسيء من جهة، وشيء مثلا من جهة أخرى؟ ما الفرق بين كلمة بريء وشيء؟ الفرق ان انا كلمة بريء ديت لو حذفت هذه الياء لن تؤثر في اصل بنية الكلمة. صح؟ لا تبقى اصل الكلمة بريئة، بريء على وزن فعيل، فعيل. الفاء والعين واللام اصول الكلمة، الياء هذه زائدة. صح؟ صح يا جماعه، مستوعب؟ انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ طيب لو قلت شيء او شيئا، ها احذف هذه الياء هتبقى ايه؟ شاء. الكلمه ستختل على راي الشيخ، ما بكاتب هنا، ستختل. طيب كلمة خطيئة، وحاطط به خطيئاته مثلا، خطيئته أو خطيئاتكم من جهة، وكلمة مثلا زي معايا يا جماعة؟ بنقول معذرة، نقول ما الفرق بين خطيئة وهيئة؟ خطيئة وهيئة. خطيئة فعيلة، خطأ خطأ، الياء زائدة. طيب نجرب كده نشيل هيئة. أو كلمة السوء مثلا نجرب نحذف الواو. مثلا لتنوء احذف الواو. يبقى في كلمات هذه الياء او الواو المادية او اللين اما من اصل بنية الكلمة، واما زائدة عن بنية الكلمة. لماذا فرقنا؟ نقول أن الأصلية التي هي من أصل بنية الكلمة سنتعامل معها كأنها حرف صحيح. ركزوا معي، الأصلية شيء، السوء هيئة، سوء لتنوء، لتنوء قصدي لا تنوء بالعصبة، سيئة، كل هذه الكلمات فيها الياء أو الواو أصلية سنتعامل معها كأن حرف صحيح. من حيث إيه؟ من حيث حكم الهمزة فيما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، اللي هو إيه؟ همزة متحركة قبلها ساكن حرف الياء أو لو مد أو لين ساكن حكمه النقل. يعني إزاي النقل؟ سوء تبقى إيه؟ سوءة أخي، سوى سوى، كهيئتي يبقى كهيا، طيب شيء شيء ستصير شيء ثم عند الوقف سكون شيء. طيب ايه كمان في شيء؟ ايه كمان في شيء؟ الهمزة كانت مكسورة يجوز فيها الروم، يبقى شيء. يبقى النقل اولا ثم تسكين من اجل الوقف ثم يجوز الروم، يبقى سكون وروم، نقل مع سكون وروم. كذلك ظن السوء، ظن السوء، ظن السوء هتبقى السوي، السوي طبعا مش هينفع انطق، واو مكسورة عند الوقف ستكون سو سكون مع ايه؟ مع كسر، يبقى روم الساوي. طيب سيئة هتبقى سيئة، ومش هينفع أنطق أقف يعني على متحرك، يبقى سي ومفتوحة لا فيها لا روم ولا فيها إشمام. طيب لا تنوء، لتنو مع سكون او وروم وإشمام. سيئت لا انا لسه لما اتكلم عن الدليل انا هفصل فيه، انا بشرح الاول بعد كده برجع للدليل. سيئت تمام. طيب ادي هذا بالنسبه فهمنا يا جماعه موضوع الرام والاشمام ده انا ليه بدات بيه وبكرره، ان هذه الاوجه اوجه الرام والاشمام دي هذه ليست ناتجه من باب وقف حمزه، لا هو حمزه بيعمل ايه النقل، وناتج عن هذا النقل لكون الهمزه متطرفه كانت مكسوره او مضمومه نقلت حركتها الى الساكن قبلها ف نخل إليها الكسر أو الضم فوقفنا عليه، ها؟ حكم تجويدي مثل حافظ زي ما الأخت ما بتقول، يقول شيء اللي بناخده من باب وقف حمزة اللي هو شيء، طيب شيء هينفع أقف عليها شيء كده؟ لا هيوقف عليها شيء، والمكسور ده التنوين بالكسر ده يبقى فيه رم، تمام؟ أحكام تجويدية كلها. طيب ده بالنسبة لسيئة وسوء وشيء لتنوء وكهيئة، كل ديت ياءات ووات أصلية من بنية الكلم. طيب إذا كانت بقى زائدة، إذا كانت زائدة زائدة زي خطيئاتكم أو هنيئة أو مريئة أو النسيء أو بريء أو كوكب دريء زي ما على قراءة حمزة، ما الحكم؟ حكم مختلف، حكم مختلف، وهو كالآتي: إذا كانت الياء أو الواو زائدة عن بنية الكلمة فالحكم أنها تبدل الهمزة ياء أو واوا، يعني اللي قبلها ياء تبدل ياء واللي قبلها واو تبدل واو، ثم إدغام الياءين أو الواوين. مش فاهم، تعال نشوف. وأحاطط به خطيئته، خطيئته الياء زائدة ولا أصلية؟ زائدة، زائدة. طيب زائدة، سأبدل الهمزة المفتوحة هذه ياء مفتوحة، سأبدل الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة. خطية، خطية ياءين، ثم أقرأ بالإدغام فتصير المحصلة أن حمزة يقف على خطيئته خطيته. خطيته مريئة، مريئة، مريئة، هذه الخطوة الأولى ثم تصير مريا بياء مشددة، يبدل الهمزة ياء ثم الإدغام. خطيئاتكم خلاص زي خطيئته، خطياتكم. تعالوا بقى نشوف ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء. ستبدل الهمزة المكسورة هذه واو مكسورة يبقى قرو، ثم الإدغام قرو، قرو. ينفع أقف على تنوين؟ أقف عليه بسكون أو روم لأن الهمزة مكسورة، يبقى قرو بالسكون أو قرو بالرومي اتجاه الكسر. طيب انما النسيء، همزه زائده نسأ، يبقى نسي، نسي ثم سكون او روم او اشمام لان الهمزه ايه مضمومه، نسي، النسي او النسي مع ضم الشفتين لانها صارت ياء، صارت ياء مضمومه بعد نقل حركه الهمزه اليها. طيب بريء زيها. بري ثم مع سكون او روم او اشمام لانها ايه ستصير بري. واضح يا جماعه؟ سكون او روم او اشمام. يبقى الهمزه التي قبلها ياء او واو المديه او اللين إذا كانت زائدة فحكمها الإدغام، وإذا كانت أصلية فحكمها النقل كغيرها. وقد قيل، وقد قيل أن الأصلية يجوز فيها الإدغام أيضا كالزائدة. هناك وجه آخر في الأصلية بالإدغام كالزائدة. يبقى احنا قلنا الأول كده إن الأصلية نقل والزائدة إبدال ثم إدغام، ويجوز أيضا في الأصلية الإبدال مع الإدغام. يبقى الأصلية كده فيها كم وجه؟ وجهان: النقل على أصله أو الإدغام. طيب نرجع تاني للأصلي زي كلمة السوءة مثلا. السوءة احنا كنا قلنا إن فيها السوءة، السوءة بالإيه؟ بالنقل. وبالإدغام بقى اللي هيفرق إيه؟ تشديد فقط، بقت سوءة. طيب سيئت، كانت سيئت بقت سيئت كوجه آخر. سوءة، سوءة أو سوءة بالإدغام كوجه آخر. كهيئة الطير، كهيئة أو كهيئة. سيئة بقت سي أو سي. شايفين النبرة بتاع التشديد؟ ظن السوء، ظن السوء أو السوء بالتشديد. طبعا مع مراعاة الإيه؟ الروم في السوء، السوء السوي أو السوء السوي. واضح؟ طيب شيئا، شيا أو شيا. طب شيء، شيء بقت شيء بالسكون أو شيء بالتشديد مع الروم شيء أو شيء. الملخص أن الهمزة التي قبلها واو أو ياء ساكنتين سواء مد أو لين إذا كانت أصلية ففيها وجهان: وجه بالنقل أو مثله لكن بتشديد وما يسمى بالإدغام، والزائدة فيها الإدغام فقط، فيها الإيه؟ الإدغام فقط. وضربنا ذلك الأمثلة. فاكرين شيء وشيئا في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؟ كنت قلت عند الوقف عليها، ليست من هذا الباب، سنأخذها في باب، في باب وقف حمزة. وها هو الآن موطنها شيء وشيئا. همزة أصلي، همزة قبلها ياء أصلية حكمها النقل أو الإدغام. شيا، شيا، شي، شي. بهذا نكون انتهينا من الكلام على كل السواكن، على الهمزة التي قبلها ساكن، الساكن الأصلي، حرف المد ألف، حرف المد ياء أو واو، حرف اللين ياء أو واو، متطرفة أو متوسطة، متطرفة أو متوسطة، وما يجوز فيها من أمر. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب أدلة بقى، الدليل على كون الزائدة فيها الإدغام وكون الأصلية فيها الإدغام أو النقل. الدليل قال في البيت رقم 240: ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا. دليل إيه؟ الإدغام للياء والواو الزائدة. طيب الأصلية دليلها فين؟ البيت رقم 251. وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء، يعني إذا كانت الياء أو الواو بقى أصلية، فعن بعض بالإدغام حمل عن بعض. طب البعض الآخر على أصله في مسألة الإيه؟ النقل، كأنه حرف صحيح، كأنه ساكن صحيح. مفهوم يا جماعة؟ اهو انا بقول الشواهد، اهو الشواهد بالنسبة للإدغام، ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدت، الياء والواو الزائدة حكمها الإدغام بس. طب الأصلية مش وراه بقى، ده بعديها بعشر أبيات، بيت رقم 251: وما واو نصلي تسكن قبلها والياء فعن بعض بالإدغام، والبعض الآخر ذكرنا أنه إيه؟ بالنقل على أصل القاعدة في الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن. المرة القادمة إن شاء الله مع نوع جديد من أنواع الهمزة، وهي الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك. انتهينا اليوم بفضل الله تعالى من الكلام على الهمزة الساكنة التي قبلها متحرك، والهمزة المتحركة التي قبلها ساكن. نشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الهمزة المتحركة قبلها متحرك. وبالنسبة للتدريب والشواهد سنتدرب كثيرا إن شاء الله، لا تقلقوا بإذن الله، سنتدرب على كلمات كثيرة، لكن استمعوا للتسجيل وذكروا واحفظوا المتن، وركزوا في اللي أنا إيه في الشواهد التي أنتقل من أول الباب إلى آخره. ناخد بالنا من البيت رقم 251 ومن البيت رقم 252، انتهينا منهم مع أنهما في آخر البيت. والبيت رقم 250 اللي هو وأشمم ورم، الكلام على الإشمام والرم. التسجيلات هتتبع معاك الأخت المشرفة دلوقتي، تعطيك روابط اليوتيوب والموقع إن شاء الله بتاع معهد خديجة. بعد قليل إن شاء الله، بعد 5 دقائق من الآن، سنشرع في الانتهاء من سورة هود من متن الضرة في القراءة الثلاث المتممة العشر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، يسر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.